خير فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي. الأول الاختلاس الأول ولا قالون الاختلاس قالون شعبة معامل يقول هي الاختلاس إن تبدوا الصدقات فنعما هي. أبو عمرو وقالون شعبة ما بقي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي بعضهم ما بقي. ليه الاختلاس مع التشديد الميم وليه السكون الكامل مع التشديد ثاني. إن تبدوا الصدقات فنعما هي سرعة خلق بدل فنعما لا فنعما هي فنعما هي والسكون الكامل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي السكون الكامل مع التشديد برضه. طيب إن تبدوا الصدقات فنعما هي زي ورش وابن كثير وحفص وحمزة لا ورش وابن كثير وحفص ورش وابن كثير وحفص. إن تبدوا الصدقات فنعما هي يبدأ ابن عامر وحمزة وكسائي هذه أوله تاري من أوله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي فنعم تخلي النون كامل فنعما هي نون إيه كاملة بس الحرف اختلاس في العين. إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي طلع إيه؟ قانون وأبو عمرو وشعبة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وشمعة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم